الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس ما يسمى الدبلة للمرأة المتزوجة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم أو عاداتهم التي لا تعرف إلا من قبلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبناء على هذا الأصل فالقول الصحيح لأن أنه لا يجوز ما يسمى بلبس الدبلة، وذلك لعلتين. العلة الأولى أنها من جملة عادات الكفرة التي استوردها بعض المسلمين إلى بلاد الإسلام، وإلا فالأصل أنها من عادات الكفرة التي جاءتنا من قبلهم، وما كان من عباداتهم أو عاداتهم فإنه لا يجوز لنا أن نتشبه بها فيهم فإنه لا يجوز لنا أن نتشبه بهم فيها. الأمر الثاني أن حقيقة لبس هذه الدبلة يرجع إلى طقوس عقدية عندهم، فإنها مبنية على عقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى، فإنهم يلبسون هذه الدبلة في البنصر، فإنهم يلبسونها في البنصر لأنهم يعتقدون أن لأنهم يقولون عن الإبهام هو الأب، يعنون به الله، والسبابة الإبن أي عيسى عليه الصلاة والسلام، والثالثة روح القدس أي جبريل، ثم يلبسونها في الأصبع الرابع الذي هو البنصر، فهم يخصصون لبسها في هذا الأصبع بناء على هذا الطقس الذي يعتقدونه وهذه العقيدة الوثنية الكفرية التي يدينون بها. وبناء على هاتين العلتين فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، لأنها من عاداتهم ولأنها مبنية على بعض عقائدهم الوثنية الكفرية، والله أعلم.